صلوا لمحمد العربي قد النفل الظلام، صلوا لمحمد العربي شافينا في يوم الزحام، صلوا لمحمد العربي قد النفل الظلام، صلوا لمحمد العربي شافينا في يوم الزحام. احباب ربي فضل مولانا واسم ممدوح مع اسم الجواد، الموت غض راجي غفلانا ذاك النهار عظيم ما ينعاد، صلوا لمحمد العربي قنديل في ليل الظلام، صلوا لمحمد العربي شفينا في يوم الزحام. احباب ربي فضل مولاي واسم ممدوح مع اسم جواد، الموت غض راجي غفلانا ذاك النهار عظيم ما ينعاد، صلوا لمحمد العربي قنديل في ليل الظلام، صلوا لمحمد العربي شفينا في يوم الزحام. يوم الأكبر يرجانا في الأخلان تخلصوا الريان، حضر مول الحق ثم معانا لم قاص في دواق في الميزان، صلوا لمحمد العربي وتغمضت عيني وستروها لي من تحت راسي حيد الوساد، ناض الزقا والهول عند حبابي ذاك النهار عظيم ما ينعاد، صلوا لمحمد العربي قنديل في ليل الظلام، صلوا لمحمد العربي شفينا في يوم الزحام. حماو لما يا وجا غسالي يطهروا الخشبة من الدناس، جابوا الطلبة فاصلوك التاني ستروا العورة بالكفان جدا، صلوا لمحمد العربي قنديل في ليل الظلام، صلوا لمحمد العربي شفينا في يوم الزحام. رفدوني حطوني بالرالي صلى ولي قبل ميعاد، دلوا لي جملة وصاق رحيلي سفر اليوم مشاب لا ردات، صلوا لمحمد العربي شفينا في ليل الظلام، صلوا لمحمد العربي شفينا في يوم الزحام. أردوني حطوني بالغالي صلى ولي قبل ميعاد، دلوا لي جملة وصاق رحيلي سفر اليوم مشاب لا ردات، صلوا لمحمد العربي قنديل في ليل الظلام، صلوا لمحمد العربي شفينا في يوم الزحام. روحت القبر لرب العالي بالخف حضره لي يا الجواد، سقفوا علي بالحجر ثقالي بالطين غلقوا ما تنول الحاد، صلوا لمحمد العربي قنديل في ليل الظلام، صلوا لمحمد العربي أفرار متراب زادوها لي غسلوا يديهم قاع بالميعاد وبقيت وحدي لا حد يجيني وبقيت مرعى رحمة الجوات صلى على محمد العرابي خلديت في ليلة الظلام صلى على محمد العرابي شفيعنا في يوم الزحام وبقيت سقف القبر ناباني قليت كل مشيتك رقاص ربي سني لك نقضي حاجتي وانا اللي سويت قاع الناس صلى على محمد العرابي خليت في ليله الظلام صلى على محمد العرابي شفيعنا في يوم الزحام لو كان يا نفسي تشفك حياتي لو كان نسلك ما نشوف الباس ومنين يا نفسي بغيتي هالك وبقيت واقف في عقاب الناس صلى محمد العرابي قلبي لا في ليله الظلام صلى محمد العرابي شفيعنا في يوم الزحام الدنيا تمشي ولا هي دايما يا ويح من لا يخدم مولاه وين حبيب الله رحل قدامنا وين اصحابه ما ابقوا مراس العاشقين في صلاة محمد صلوا صلاة زينة لهم أجدوا يا العاشقين في صلاة نبينا صل يا محمد العرابي قلبينا في ليلة الظلام صلوا يا محمد العرابي شبيه